سورة الأحقاف الآية 29. قلت: وقد تكلمنا على ذلك مستقصا في التفسير، وتقدم قطعة من ذلك، فالله أعلم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مرجعه من الطائف في جوار المطعم بن عدي، وازداد قومه عليه حنقا وغيظا وجرأة وتكذيبا وعنادا، والله المستعان وعليه التكلان. وقد ذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أريقط إلى الأخنس بن شريق فطلب منه أن يجيره بمكة، فقال: إن حليف قريش لا يجير على صميمها. ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره، فقال: إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي. فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره، فقال: نعم، قل له فليأتي. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة. فلما أصبح خرج معه هو وبنوه 6 أو 7 متقلد السيوف جميعا، فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طف. واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف. فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال: أمجير أم تابع؟ قال: لا، بل مجير. قال: إذن لا تخفر. فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم توافه، فلما انصرف انصرفوا معه. وذهب أبو سفيان إلى مجلسه، قال: فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي المطعم بن عدي بعده بيسير. فقال حسان بن ثابت: والله لأرثينه. فقال فيما قال: فلو كان مجد يخلد اليوم واحدا من الناس نجى مجده اليوم مطعما. أزرت رسول الله منهم فأصبحوا عبادك ما لبى محل وأحرما. فلو سئلت عنهم عد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما، لقالوا هو المفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمما، وما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأكرما. أبي إذا يأبى وألي نشيمة، وأنوم على جار إذا الليل أظلما. قلت: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسار بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني من هؤلاء النتنى لوهبتهم له. فصل في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة على أحياء العرب في مواسم الحج، أن يأووه وينصروه ويمنعوه ممن كذبه وخالفه، فلم يجبه أحد منهم لما ذخره الله تعالى للأنصار من الكرامة العظيمة رضي الله عنهم. قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على القبائل العربي، يدعوه من الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. قال ابن إسحاق: فحدثني من أصحابنا من لا أتهم عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الدؤلي أو من حدثه أبو الزناد عنها، وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال: وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منها. قال: فقلت لأبي: يا أبتي، من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي العباس: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الدؤلي وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجازي وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا عمه أبو لهب. ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الدؤلي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجازي يتبع الناس في منازلهم يدعوه من الله، ووراءه رجل أحول تقيد وجنتاه وهو يقول: أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو لهب. وكذا رواه أبو نعيم في الدلائل من طريق ابن أبي ذئب وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام كلاهما عن محمد بن المنكدر به نحوه. ثم رواه البيهقي من طريق شعبة عن الأشعث بن سليم عن رجل من كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجازي وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا رجل خلفه يسفي عليه التراب، فإذا هو أبو جهل، وإذا هو يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزة. كذا قال في هذا السياق أبو جهل، وقد يكون وهما، ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا، وأنهما كانا يتناوبان على إيذائه صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني ابن شهاب الزهري أنه عليه السلام أتى كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح، فدعاه من الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين أنه أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بن عبد الله، فدعاه من الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول لهم: يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاه من الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم. وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاه من الله وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على ما يخالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر لله يضعه حيث يشاء. قال: فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه، فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم الموسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. قال: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تلف؟ هل لذناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ وقال موسى بن عقبة عن الزهري: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم، ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يأووه ويمنعوه، ويقول: لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك، ومن كره لم أكره، إنما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء. فلم يقبله أحد منهم، ولم يأتي أحد من تلك القبائل إلا قال: قوم الرجل أعلم به، أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟ وكان ذلك مما ذخره الله للأنصار وأكرمهم به. وقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الله بن الأجلح ويحيى بن سعيد الأموي كلاهما عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أرى لي عندك ولا عند أخيك منعة، فهل أنت مخرجي إلى السوق غدا حتى تعرفني منازل قبائل الناس؟ وكانت مجمع العرب. قال: فقلت: هذه كندة ولفها، وهي أفضل من يحج البيت من اليمن، وهذه منازل بكر بن وائل، وهذه منازل بني عمرو بن صعصعة، فاختر لنفسك. قال: فبدأ بكندة فأتاهم فقال: ممن القوم؟ قالوا: من أهل اليمن. قال: من أي اليمن؟ قالوا: من كندة. قال: من أي كندة؟ قالوا: من بني عمرو بن معاوية. قال: فهل لكم إلى خير؟ قالوا: وما هو؟ قال: تشهدون أن لا إله إلا الله، وتقيمون الصلاة، وتؤمنون بما جاء من عند الله. قال عبد الله بن الأجلح: وحدثني أبي عن شيخ قومه أن كندة قالت له: إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملك لله، يجعله حيث يشاء. فقالوا: لا حاجة لنا فيما جئتنا به. وقال الكلبي: فقالوا: أجئتنا لتصدنا عن آلهتنا وننابذ العرب، الحق بقومك، فلا حاجة لنا بك. فانصرف من عندهم فأتى بكر بن وائل فقال: ممن القوم؟ قالوا: من بكر بن وائل. فقال: من أي بكر بن وائل؟ قالوا: من بني قيس بن ثعلبة. قال: كيف العدد؟ قالوا: كثير مثل الثرى. قال: فكيف المنعة؟ قالوا: لا منعة، جاورنا فارسا فنحن لا نمتنع منهم ولا نجير عليهم. قال: فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكحوا نساءهم وتستعبدوا أبناءهم، أن تسبحوا الله 33 وتحمدون 33 وتكبروه 34. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. ثم انطلق، فلما ولى عنهم قال الكلبي وكان عمه أبو لهب يتبعه فيقول للناس: لا تقبلوا قوله. ثم مر أبو لهب فقالوا: هل تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم، هذا في الذروة منا، فعن أي شأنه تسألون؟ فأخبروه بما دعاهم إليه، وقالوا: زعم أنه رسول الله. قال: ألا لا ترفعوا بقوله رأسا، فإنه مجنون يهذئ أم رأسه. قالوا: قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر. قال الكلبي: وأخبرني عبد الرحمن العامري عن أشياخ من قومه قالوا: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بسوق عكاظ، فقال: ممن القوم؟ قلنا: من بني عامر بن صعصعة. قال: من أي بني عامر بن صعصعة؟ قالوا: بنو كعب بن ربيعة. قالوا: كيف المنعة؟ قلنا: لا يرام ما قبلنا ولا يصطلى بنارنا. قال: فقال لهم: إني رسول الله وأتيتكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي، ولا أكره أحدا منكم على شيء. قالوا: ومن أي قريش أنت؟ قالوا: من بني عبد المطلب. قالوا: فإن أنت من بني عبد مناف؟ قال: هم أول من كذبني وطردني. قالوا: ولكننا لا نطردك ولا نؤمن بك، وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربي. قال: فنزل إليهم والقوم يتسوقون إذ أتاهم بيحرة بن فراس القراشي فقال: من هذا الرجل؟ أراه عندكم أنكره. قالوا: محمد بن عبد الله القراشي. قال: فما لكم وله؟ قالوا: زعم لنا أنه رسول الله، فطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه. قال: ماذا رددتم عليه؟ قالوا: بالرحب والسعة، نخرجك إلى بلادنا ونمنعك ممن نمنع به أنفسنا. قال بيحرة: ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشر من شيء ترجعون به. بدأتم لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحدة قومه أعلم به، لو آنسوا منه خيرا لكانوا أسعد الناس به. أتعمدون إلى رهيق قوم قد طرده قومه وكذبوه فتؤونه وتنصرونه؟ فبئس الرأي رأيتم. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم فالحق بقومك، فوالله لولا أنك عند قومي لضربت عنقك. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناقته فركبها، فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها فقمصت برسول الله صلى الله عليه وسلم فألقته، وعند بني عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن قرة كانت من النسوة اللاتي أسلمن مع رسول الله بمكة، جاءت زائرة إلى بني عمها فقالت: يا آل عامر ولا عامر لي، أيسمع هذا برسول الله بين أظهركم لا يمنعه أحد منكم؟ فقام ثلاثة نفر من بني عمها إلى بيحرة واثنين أعناه، فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلد به الأرض، ثم جلس على صدره، ثم على وجوههم لطما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء. قال: فأسلم الثلاثة الذين انصروه وقتلوا شهداء، وهم غطيف وغطفان بن سهل وعروة أو عزرة بن عبد الله بن سلمة رضي الله عنهم، وهلك الآخرون لعنا، وهم بيحرة بن فراس وحزن بن عبد الله بن سلمة بن قشير ومعاوية بن عبادة أحد بني عقيل، لعنهم الله لعنا كبيرا. وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته، والله أعلم. وقد روى هذا الحديث بتمامه الحافظ بن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن أبيه به. وقد روى أبو نعيم له شاهدا من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة بني عامر بن صعصعة وقبيح ردهم عليه. وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم والحاكم والبيهقي والسياق لأبي نعيم رحمه الله من حديث أبان بن عبد الله البجلي عن أبان بن تغلبة عن عكرمة عن ابن عباس: حدثني علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم، وكان أبو بكر مقدما في كل خير، وكان رجلا نسابة. فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم؟ أمن هامها أم من لهازمها؟ قالوا: بل من هامتها العظمى. قال أبو بكر: فمن أي هامتها العظمى؟ قالوا: ذهل الأكبر. قال لهم أبو بكر: منكم عوف الذي كان يقال لا حر بواد عوف؟ قالوا: لا. قال: فمنكم بسطام بن قيس بن مسعود أبو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا. قال: فمنكم الحوفزان بن شريك قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. قال: فمنكم جساس بن مرة بن ذهل حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: فلستم بذهل الأكبر، بل أنتم ذهل الأصغر. قال: فوثب إليه منهم غلام يدعى دغفل بن حنظرة الذهلية حين بقل وجهه، فأخذ بزمام ناقة أبي بكر وهو يقول: إن على سائلنا أن نسأله، والعبء لا تعرفه أو تحمله. يا هذا، إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا، ونحن نريد أن نسألك ممن أنت. قال رجل من قريش. فقال الغلام: بخ بخ، أهل السؤدد والرئاسة وأزمة العرب وهداتها، ممن أنت من قريش؟ قال له رجل من بني تيم بن مرة. فقال له الغلام: أما كنت والله الرامي من سواء الثغرة، أفمنكم قصي بن كلاب الذي قتل بمكة المتغلبين عليها وأجلى بقيتهم وجمع قومه من كل أوب حتى أوطنهم مكة، ثم استولى على الدار ونزل قريشا منازلها فسمته العرب بذلك مجمعا؟ وفيه يقول الشاعر لبني عبد مناف: أليس أبوكم كان يدعى مجمعا؟ به جمع الله القبائل من فهر. فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبد مناف الذي انتهت إليه الوصايا وأبو الغطاري في السادة؟ فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم الذي هشم الثريد لقومه ولأهل مكة؟ ففيه يقول الشاعر: عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، سنوا إليه الرحلتين كليهما عند الشتاء ورحلة الصياف. كانت قريش بيضة فتفلقت، فالموح خالصه لعبد مناف، الراشئين وليس يعرف رائش، والقائلين هلم للأضياف، والضاربين الكبش يبرق بيضه، والمانعين البيض بالأسياف. لله درك لو نزلت بدارهم، منعوك من أنزل ومن إقراف. فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد وصاحب عير مكة ومطعم طير السماء والوحوش والسباع في الفلا، الذي كأن وجهه قمر يتلألأ في الليلة الظلماء؟ قال: لا. قال: فمن أهل الإفاضة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الندوة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن الموفدين بالناس أنت؟ قال: لا. ثم جذب أبو بكر رضي الله عنه زمام ناقته من يده فقال له الغلام: صادف درء السيل درء يدفعه يهيضه حينا وحينا يصدعه. ثم قال: أما والله يا أخا قريش، لو ثبت لخبرتك أنك من زماعات قريش ولست من الذوائب. قال: فأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. قال علي: فقلت له: يا أبا بكر، لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. فقال: أجل يا أبا الحسن، إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة، والبلاء موكل بالقول. قال: ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار، وإذا مشايخ لهم أقدار وهيئات. فتقدم أبو بكر فسلم. قال علي: وكان أبو بكر مقدما في كل خير. فقال لهم أبو بكر: ممن القوم؟ قال: نحن بنو شيبان بن ثعلبة. فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، ليس بعد هؤلاء من عز في قومهم، وفي رواية: ليس وراء هؤلاء غرار من قومهم، وهؤلاء غرار الناس. وكان في القوم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك. وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق بن عمرو. وكان مفروق بن عمرو قد غلب عليهم بيانا ولسانا، وكانت له غديرتان تسقطان على صدره، فكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر. فقال له أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال له: إنا لنزيد على ألف، ولن تغلب ألف من قلة. فقال له: فكيف المنعة فيكم؟ فقال: علينا الجهد ولكل قوم جد. فقال أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا أشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإنا أشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله، يديلنا مرة ويديل علينا مرة، لعلك أخ قريش. فقال أبو بكر: إن كان بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك. ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وقام أبو بكر يظله بثوبه، فقال صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن تؤوني وتمنعوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي أمرني به، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطن عن الحق، والله هو الغني الحميد. قال له: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله: فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورة الأنعام الآية 151. فقال له مفروق: وإلى ما تدعو أيضا يا أخ قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان من كلامهم لعرفناها. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورة النحل الآية 90. فقال له مفروق: دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد فيك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة، فقال: وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال له هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخ قريش، وصدقت قولك، وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، لو نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعو إليه، زلة في الرأي وطيشة في العقل وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الزلة مع العجلة، وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقدا، ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة، فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخ قريش، وأعجبني ما تكلمت به، والجواب هو جواب هاني ابن قبيصة، وتركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا، وإنا إنما نزلنا بين صيرين، أحدهما اليمامة والآخر السمامة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هذان الصيران؟ فقال له: أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى، وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، ولعل هذا الأمر الذي تدعون إليه مما تكرهه الملوك، فأما من كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الرد إذا فصحتم بالصدق، إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ويفرشكم بناتهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال له النعمان بن شريك: اللهم وإن ذلك لك يا أخ قريش. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سورة الأحزاب الآيتان 45 و46. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يدي أبي بكر، قال علي، ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، أية الأخلاق للعرب كانت في الجاهلية ما أشرفها بها يتحاجزون فيما بينهم في الحياة الدنيا؟ قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: وكانوا صدقا صبورا، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى من معرفة أبي بكر رضي الله عنه بأنسابهم. قال: فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى خرج إلى أصحابه فقال: ادعوا لإخوانكم من ربيعة، فقد حاطتهم اليوم أبناء فارس. ثم دخل منزله فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج إلى أصحابه فقال لهم: احمدوا الله كثيرا، فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس، قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبي نصروا. قال: وكانت الوقعة بقرى قراء إلى جنب ذي قار، وفيها يقول الأعشى: فدا لبني ذهل بن شيبان ناقتي، وراكبها عند اللقاء وقلتي، هموم ضربوا بالحنو حنو قرى قر مقدمة الهامرز حتى تولتي، فلله عينا من رأى من فوارس كذهل بن شيبان بها حين ولتي، فثاروا وثرن والمودة بيننا، وكانت علينا غمرة فتجلتي. هذا حديث غريب جدا، كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الأخلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب، وقد ورد هذا من طريق أخرى، وفيه أنهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقرى قرى مكان قريب من الفرات، جعلوا شعارهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فنصروا على فارس بذلك، وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام. وقال الواقدي: أخبرنا عبد الله بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا بمنى، ونحن نازلون بإيزاء الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وهو على راحلته مردفا خلفه زيد بن حارثة، فدعانا فوالله ما استجبنا له ولا خير لنا. قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في المواسم، فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له، وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي، فقال لنا: أحلف بالله لو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط بلادنا لكان الرأي، فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. فقال القوم: دعنا عنك، لا تعرضنا لما لا قبل لنا به. وطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة فكلمه، فقال ميسرة: ما أحسن كلامك وأنوره، ولكن قومي يخالفونني، وإنما الرجل بقومه، فإذا لم يعضدوه فالعداء أبعد. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج القوم صابرين إلى أهليهم، فقال لهم ميسرة: ميلوا بنا إلى فدك، فإن بها يهودا نسائلهم عن هذا الرجل. فمالوا إلى يهودا فأخرجوا سفرا لهم فوضعوه، ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالصبط، في عينيه حمرة مشرق اللون، فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه فإنا نحسده ولا نتبعه، ولنا منه في مواطن بلاء عظيم، ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه وإلا قاتله، فكونوا ممن يتبعه. فقال ميسرة: يا قوم ألا إن هذا الأمر بين؟ فقال القوم: نرجع إلى الموسم فنلقاه. فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد منهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وحج حجة الوداع، لقيه ميسرة فعرفه، فقال: يا رسول الله، والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أن ختبنا حتى كان ما كان، وأبى الله إلا ما ترى من تأخر إسلامي، وقد مات عمة النفر الذين كانوا معي، فإن مدخلهم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار. فقال: الحمد لله الذي أنقذني، فأسلم وحسن إسلامه، وكان له عند أبي بكر مكان. وقد استقصى الإمام محمد بن عمرو الواقدي قصص القبائل واحدة واحدة، فذكر عرضها عليه السلام نفسه على بني عامر وغسان وبني فزارة وبني مرة وبني حنيفة وبني سليم وبني عبس وبني نضر بن هوازن وبني ثعلبة بن عكابة وكندة وكلب وبني الحارث بن كعب وبني عذرة وقيس بن الخطيم وغيرهم، وسياق أخبارها مطولة، وقد ذكرنا من ذلك طرفا صالحا، ولله الحمد والمنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر أن إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ قال الرجل: من همدان. قال: فهل عند قومك من منعة؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يحقره قومه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب، وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق عن إسرائيل به، وقال الترمذي: حسن صحيح. فصل في قدوم وفود الأنصار عاما بعد عام حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة بعد بيعة، ثم بعد ذلك تحول إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فنزل بين أظهرهم، كما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله، وبه الثقة. حديث سويد بن صامت الأنصاري، وهو سويد بن الصامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حبيبة بن عمر بن عوف بن مالك بن الأوس، وأمه ليلى بنت عمر النجارية، أخت سلمى بنت عمر أم عبد المطلب بن هاشم. فسويد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق بن يسار: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة، ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصد له، ودعاه إلى الله تعالى وعرض عليه ما عنده. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن شيخ من قومه قالوا: قدم سويد بن الصامت أخو بن عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا، وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه، وهو الذي يقول: ألا ربما تدعو صديقا ولو ترى، مقالته بالغيب ساء كما يفري، مقالته كالشهد ما كان شاهدا، وبالغيب مأثور على ثغرة النحر، يسرك باديه وتحت أديمه نميمة غش تبتري عقب الظهر، تبين لك العنان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشذر، فشرني بخير طالما قد بريتني، وخير الموالي من يريش ولا يبري. قال: فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فدعاه إلى الله والإسلام، فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها عليه فقال: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله علي، هو هدى ونور. فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منها، وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتلته الخزرج، فإن كان رجال من قومه لا يقولون إنا لنراه قد قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل بعاثة. وقد رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق بأخصر من هذا. إسلام إياس بن معاذ. قال ابن إسحاق: وحدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد قال: لما قدم أبو بكر الحيصري أنس بن رافع مكة، ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ قال، فقالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله للعباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئتم له. قال: فأخذ أبو الحيصر أنس بن رافع حفنة من تراب البحطاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال: فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاثة بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. قلت: كان يوم بعاثة، وبعاث موضع بالمدينة، كانت فيه وقعة عظيمة قتل فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم، ولم يبقى من شيوخهم إلا القليل. وقد روى البخاري في صحيحه عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان يوم بعاثة يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد افترق ملاؤهم وقتلت ثراتهم. وقال أبو زرعة الرازي في كتابه دلائل النبوة: باب إسلام رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء، ثنى إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري، ثنى أبي عن ابن إسحاق حدثني عبيد بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده أنه خرج هو ابن خالته معاذ بن عفراء حتى قدم مكة، فلما هبط من الثنية رأي رجلا تحت شجرة، قال: وهذا قبل خروج الستة من الأنصار. قال: فلما رأيناه كلمناه، قلنا: نأتي هذا الرجل نستودعه راحلتينا حتى نطوف بالبيت. فجئنا فسلمنا عليه تسليم أهل الجاهلية، فرد علينا تسليم أهل الإسلام، وقد سمعت بالنبي قال. فأنكرنا فقلنا: من أنت؟ قال: انزلوا. فنزلنا فقلنا: أين هذا الرجل الذي يدعي ما يدعي ويقول ما يقول؟ قال: أنا هو. قلنا: فأعرض علينا الإسلام. فعرض وقال: من خلق السماوات والأرض والجبال؟ قلنا: خلقهم الله. قال: من خلقكم؟ قلنا: الله. قال: فمن عمل هذه الأصنام التي تعبدون؟ قلنا: نحن. قال: الخالق أحق بالعبادة أم المخلوق؟ قلنا: الخالق. قال: فأنتم أحق أن تعبدكم وأنتم عملتموها، والله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه، وأنا أدعو إلى عبادة الله وشهادة أن لا إله إلا الله، وإني رسول الله، وصلة الرحم وترك العدوان، وإن غضب الناس. فقال: والله لو كان هذا الذي تدعو إليه باطلا لكان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق، فأمسك راحلتين حتى نأتي البيت. فجلس عند معاذ بن عفراء. قال رافع: وجئت البيت فطفت أخرجت سبعة قداح، وجعلت له منها قدحا، فاستقبلت البيت فقلت: اللهم إن كان ما يدعو إليه محمد حقا فأخرج قدحه 7 مرات، فضربت بها 7 مرات فصحت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فاجتمع الناس علي وقالوا مجنون رجل صبا، فقلت بل رجل مؤمن. ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فلما رآني معاذ بن عفراء قال لقد جئت بوجه ما ذهبت به رافع، فجئت وآمنت وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف وإقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم خرجنا راجعين إلى المدينة. فلما كنا بالعقيق قال معاذ إني لم أطرق ليلا قط، فبت بنا حتى نصبح، فقلت أبيت ومعي ما معي من الخير ما كنت لأفعل. وكان رافع إذا خرج سفرا ثم قدم عرض قومه، إسناد حسن وسياق حسن. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع باب في بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم. ترقبونا، حياكم الله.